بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في درس أمس عند سعيد المقبري رحمه الله. سعيد المقبري ذكر العلماء أنه تغير قبل موته ب4 سنين، ولذلك فإن الإمام البخاري رحمه الله ينتقي من حديثه. قرأنا بالأمس ما قاله الحافظ في المقدمة، قال: أكثر ما أخرج له البخاري من حديث ابن أبي ذئب والليث بن سعد عنه، لأن هذين الإمامين الليث بن سعد وابن أبي ذئب هما أثبت الناس فيه. وأخرج أيضا من حديث مالك وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهم من الكبار إذن البخاري ينتقي من حديث سعيد المقبري فيخرج من طريق الكبار. وقد ذكر علي بن المديني رحمه الله، قال علي بن المديني: الليث وابن أبي ذئب ثبتان في حديث سعيد المقبري، وأثبت الناس فيه الليث، الليث بن سعد أثبت الناس فيه، لأن الليث يميز في حديثه. قال: عن أبيه، أبوه اسمه كيسان، وهو ثقة ثبت، وهؤلاء من أهل المدينة، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثانية، توفي 100 وحديثه الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، حرمة أي ذو محرم. وهذا الحديث هو الذي احتج به البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام سمى مسيرة اليوم والليلة، سماه سفرا، وهذا أقل من 4 برد كما تقدم فيما يظهر. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. هؤلاء الثلاثة يحيى بن أبي كثير وسهيل بن أبي صالح المدني ومالك بن أنس رووا هذا الحديث عن سعيد المقبري ولم يقولوا عن أبيه، أما رواية يحيى بن أبي كثير فقد أخرجها الإمام أحمد في المسند، وأما رواية سهيل فإن سهيلا اضطرب في هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن عبد البر، وأما مالك فاختلف أيضا عليه في هذا الحديث، ولكن الراجح ما ذهب إليه المصنف، ما ذهب إليه البخاري، أن هذا الحديث من حديث سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة. لماذا؟ لأن ابن أبي ذئب رواه هكذا وهو ثبت فيه، وكذلك أيضا كما ذكر الحافظ في الفتح تابعه الليث، بن سعد عند أبي داود في السنن، فانتهت القضية هذه. إذن الليث بن سعد وابن أبي ذئب رواياه من حديث سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وهما المقدمان فيه. فالراجح ما ذهب إليه الإمام البخاري، علما بأن مالك قد يقول قائل: مالك بن أنس، مالك اختلف عليه فيه، يعني مالك لم يروه على جهة وجه واحد، لا، اختلف عليه فيه، ولكن أكثر الرواة عنه ما كما قال المؤلف هنا. يعني لم يذكر عن أبيه. وعلى كل حال هذا لا يؤثر على أصل الحديث، لأن الحديث مروي من طرق أخرى ومن وجوه أخرى. وهذا الحديث جاء في بعض ألفاظه: لا تسافر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة بريد. وهذه لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها من الراوي وقالها بالمعنى، وقالها بالمعنى. وهذا نستفيد منه فائدة، أن البريد يعتبر سفر، أن البريد يعتبر سفر. والبريد كم تقريبا؟ نحو 20 كيلا تقريبا، نحو 20 كيلا. نعم، 20 كيلا سفر إذا كانت تتأهب لها المرأة لهذا 20 كيلا، ولا سيما في الزمن الأول، تنتقل من قرية إلى قرية، بين هذه القرية وهذه القرية نعم مسافة 20 أو 30 كيلا تعتبر سفر. وقد ورد سؤال بالأمس من بعض الإخوان في وريقة، نعم لم أحضرها، ويعني يستشكل فيها بأن الإنسان يسافر 80 كيلا بدون مشقة ويقصر ويكون مسافرا، وقد يقطع هذه المسافة ولا يقصر لأنه ليس مسافرا، وقد تلحقه مشقة. فالجواب أن الرخص الشرعية القصر والجمع والمسح على الخفين إلى غير ذلك من الرخص، هذه ما أنيطت بالمشقة، وإنما أناطها الله ما أنيطت بالمشقة، علقها الله بالسفر. جيد. وإذا ضربتم في الأرض، سواء أصابتكم مشقة أو لم تصبكم مشقة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولم يذكر المشقة، لكن المشقة هذه مظنة السفر، مظنة السفر، ولكن المشقة هذه تختلف. الشارع الحكيم لا يعلق أحكامه الشرعية إلا على أسباب منضبطة لا تختلف، والسفر لا يختلف، ولكن المشقة تختلف. لذلك الشارع الحكيم لا يعلق حكمه الشرعي على أمر مضطرب يختلف من حالة إلى حالة. ومن أمثلة ذلك حتى تتضح المسألة أكثر، حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية. قد يقول قائل: ما الحكمة؟ الحكمة الفتنة، الفتنة. طب قد يأتينا آت متحذلق وما أكثرهم في هذا الزمان ويقول إن الرجل قد يخلو بامرأة ولا يفتن، أليس كذلك؟ كثير خلوات الآن في المستشفيات وفي محل العمل المختلط طبعا، وكثير في العالم هذا. وقد يخلو الرجل بامرأة ممرضة أو موظفة ولا يفتن، ولا تحصل فتنة، ولا تحصل فاحشة. هذا يقع ولا ما يقع؟ موجود، قد يقع. ما نقول كل خلوة تفضي إلى فتنة وتفضي إلى فاحشة، لا، ليس كذلك. ولكن لما كانت مسألة الفتنة هذه تختلف من شخص إلى شخص ومن حالة إلى حالة، لم يعلق الشارع الحكم بها، وإنما علقه بأمر ظاهر منضبط. ما هو؟ الخلوة. الخلوة حرام سواء أفضت إلى شيء أو لم تفضي، لأنها أمر ظاهر. وأيضا الشارع الحكيم يراعي دائما مسألة سد الذرائع، وهذا أصل من أصول الشريعة. سد الذريعة، ما معنى سد الذريعة؟ يعني أي طريق يفضي إلى الحرام فإنه يغلقه، أي طريق يفضي إلى الفساد يقفله، هذا سد الذريعة. ولا شك أن الخلوة طريق إلى الحرام، طريق إلى الفاحشة، سد. قال: الخلوة حرام، لأنه قد يأتي شخص ويقول: أنا أخلو ولا أفتن. لو كانت المسألة معلقة بالفتنة لحصل التلاعب، لحصل التلاعب، لجاء شخص وقال: أنا لا أفتن. فنقول: حفظك الله وزادك الله من العفة والصيانة، ولكن الشارع الحكيم ما علق هذا بالفتنة، انتبه، علقه بالخلوة، علقه بالخلوة. ثم من أنت حتى لا تفتن؟ هل أنت يوسف الصديق؟ سبحان الله. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: لا تخلون بامرأة ولو كنت تعلمه القرآن، يعني حتى لو كنت تعلمه القرآن لا تخلو بها، فتنة. والآن ما أكثر التحرشات التي تسمى بالتحرشات الجنسية، أليس كذلك؟ التي يعاني منها العالم. إيش السبب؟ السبب هذا الخلوة، الخلوات والانفتاح هذا، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال الأخ يسأل سؤال، يسأل عن المشقة. يا أخي، الشارع الحكيم لم يعلق الحكم الشرعي هنا على المشقة، ولذلك لو أنك سافرت سفرا ولم تلق أي مشقة كما هو الحاصل في الغالب، هل تفطر ولا ما تفطر في رمضان؟ تفطر. لو أنك سافرت سفرا مريحا لك أن تفطر حتى ولو لم تلق مشقة. فلا تسأل عن مسألة المشقة هذه لأنها تختلف، ولم يعلق الشارع الحكم بها، وإنما علقها بالأمر الظاهر الذي هو المرض، الذي هو السفر، وغير ذلك من الأمور المنضبطة الظاهرة. أظن أزيل الإشكال، لكن لي ملاحظة هنا. هو الأخ يسأل عن المشقة فبينا له الآن، لكن في ملاحظة الأخ في سؤاله، يعني الإنسان إذا سأل سؤالا في أحكام الشرع أنا ألفت النظر إلى هذا، فليكن يعني صيغة السؤال، أسلوب السؤال يكون مناسب لائق. الأخ لما سأل عن واستشكل هذا الاستشكال في الأخير قال: أليس هذا من التناقض؟ هذه كلمة مزعجة. أنت إذا سألت عن حكم شرعي إياك أن تأتي بهذه الكلمة، هذه كلمة الزنادقة. ما في تناقض في أحكام الله وفي شرع الله، ولكن قل: هذا مشكل عندي، هذا فيه إشكال في نظري، وهكذا. لكن ما ترمي هذه الكلمة وتقول المسافر يفعل كذا والحكم الشرعي كذا، هذا متناقض؟ لا، هذا ليس من الأدب مع أحكام الشريعة، لا تذكر كلمة تناقض. حتى العلماء يعبرون بكلمة أفضل من هذه، يقولون التعارض، يقولون إيش؟ التعارض، جيد؟ وثم يحاولون يعالجون هذه المسألة، تعرفون بأصول وقواعد عندهم، لكن مسألة التناقض هذه ما يذكرونها، والله المستعان. وحتى لو حصل شيء في نظر المجتهد أو العالم فإنه يقول هذا مشكل، هذا فيه إشكال، جيد؟ يعني حتى في طرح السؤال وحتى في عند الكلام على أحكام الشرع يكون في أدب في الكلام، مراعاة أن هذه أحكام الله سبحانه وتعالى التي لا تتناقض ولا تتعارض. وحتى لو حصل تعارض إنما يكون هذا التعارض في نظر الناظر وليس في واقع النص. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن والله ليس فيه اختلاف، أي ليس فيه تعارض ولا تناقض ولا اضطراب، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أو باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة. قال: لا، حتى ندخلها. إذا المراد البخاري رحمه الله هنا الإنسان إذا شرع في السفر متى يبدأ يقصر؟ إذا شرع في السفر متى يبدأ؟ هل يبدأ بالقصر وهو في بيته أو وهو في بلده؟ أو يبدأ بالقصر وبالترخص برخص السفر إذا فارق البيوت وخرج من البيوت؟ أو يبدأ إذا قطع مسافة معينة؟ الجواب قال: يقصر إذا خرج من موضعه، يعني إذا فارق البيوت حتى ولو كان يراها، يعني مو شرط أن تغيب عنه المدينة أو تغيب عنه القرية، لا، إذا فارق البيوت وخرج إلى الفضاء يبدأ يقصر حتى ولو كان ينظر إلى القرية. وجاء بهذا الأثر ليبين هذا أيضا، يقول: وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هنا عندي كلمة عليه السلام، هذه ليست من البخاري وإنما هذه من النسخ، هذه من النسخ، لأن البخاري إمام في السلفية، إمام في السنة، ما يخص عليا بشيء، دون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم أفضل منهم كأبي بكر وعمر وعثمان. وإنما هذه كلمة عليه السلام إذا رأيتموها في كتب الحديث فهذه من النساخ وليست من أئمة الحديث، أئمة الحديث ما يقولون هذا الكلام، هذه من الشيعة جاية. يعني قد تجدون هذا في كتب الزيدية أو في الكتب التي تأتي مثلا من اليمن كسبل السلام مثلا ونحوها، موجود هذا لأن هؤلاء يغلب عليهم الزيدية. لكن البخاري ومسلم أبو داود الترمذي أئمة في السنة، إذا ذكروا علي رضي الله عنه يقولون رضي الله عنه كباقي أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان يعني ينبغي لطابع هذا الكتاب المحقق لهذا الكتاب أن ينتبه لهذه وأن يحذفها وأن يعني يعود إلى الأصل، لأنه في نسخ في نسخة الحافظ ابن حجر رضي الله عنه في الفتح رضي الله عنه والله أعلم. يقول خرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، يعني خرج من الكوفة، فلما خرج من الكوفة وتجاوز الكوفة بدأ يقصر وهو يرى البيوت، يعني يرى الكوفة. فلما رجع قيل له حتى لما رجع أيضا لما رجع وما بينه وبين الكوفة إلا أن يتجاوز الجسر، جسر النهر، ويدخل الكوفة وهو يرى بيوتها أيضا، نزل رضي الله عنه وقصر الصلاة. فقيل له هذه الكوفة؟ قال لا. قال لا يعني لا نترك القصر حتى ندخلها، لا نترك أحكام السفر حتى ندخلها، طالما أننا مسافرون فإننا نترخص. فإذا أفاد هذا الأثر أن المسافر يبدأ بالترخص برخص السفر إذا فارق البيوت، ويبقى كذلك إلى أن يدخل القرية. يعني حتى لو جئت مثلا ولم يبقى بينك وبين القرية إلا مسافة قليلة ونزلت في محطة قبل القرية قبل البيوت فإنك تصلي فيها صلاة مسافر. هنا في تفريعات لابن قدامة رحمه الله مفيدة في هذا الباب. يقول ابن قدامة رحمه الله وإن خرج من البلد، أنا نقلتها باختصار، وإن خرج من البلد وصار بين حيطانه وبساتينه فله القصر. وإن خرج من البلد فصار بين حيطانه وبساتينه، طبعا ابن قدامة يتكلم عن الشام وعن البلاد التي فيها بساتين وفيها حيطان وفيها من هذه الأمور. أما نحن إذا خرجت من البلد ليس أمامك إلا الصحراء القاحلة، لكنك إذا خرجت من البلد هكذا تقصر. وصار بين حيطانه وبساتينه فله القصر. إذن الحيطان والبساتين هذه لا تعتبر من البلد. نعم. يقول رحمه الله لأنه ترك البيوت وراء ظهره. وإن كان حول البلد خراب قد تهدم وصار فضاء أبيح له القصر فيه كذلك. لو كان حول البلد خراب تهدم صارت، يعني يريده رحمه الله بيوت أطلال، أطلال أثر، أيضا يقصر لأن هذه لا تعتبر من البلد. يقول رحمه الله وإن كان للبلد محال، كل محلة منفردة، كل محلة منفردة عن الأخرى كبغداد، لأن ابن قدامة رحمه الله كان أيام الشباب وطلب العلم دخل بغداد ودرس فيها على علمائها فهو يعرفها، وإلا هو أصلا من دمشق. يقول كبغداد فمتى خرج، يعني هو يريد رحمه الله البلد هذه تعتبر محال، كل محل محلة منفصلة عن الأخرى، جيد، كبغداد. يقول فمتى خرج عن محلته أبيح له القصر إذا فارق محلته. هذه مفيدة الآن بالنسبة لنا الآن، نحن عندنا ينبع البلد وينبع الصناعية، تعتبر البلد هذه محلة والصناعية تعتبر محلة منفصلة. فإذا على كلام ابن قدامة من كان ساكنا في البلد وخرج مسافرا وأراد أن يصلي في ينبع الصناعية يقصر لما يقصر؟ يقصر. لأن تعتبر هذه محلة وتلك محلة منفصلة، ليس بينهم اتصال. يقول: وإن كان بعضها متصلا ببعض، وإن كان بعضها متصلا ببعض لم يقصر حتى يفارق جميعها. يعني إذا كانت المحلتان يتصل بعضها ببعض فإنك ما تقصر، لأنها حينئذ تعتبر محلة واحدة. يقول: ولو كانت قريتان متدانيتين فاتصل بناء إحداهما بالأخرى فهما كالواحدة، فهما كالواحدة. وإن لم يتصل فلكل قرية حكم نفسها. انتهى باختصار. إذن هذا توضيح مهم في هذه المسألة. هنا تأتي مسألة يسأل عنها كثيرا: طيب أنا خرجت من القرية، خرجت من البلد ووصلت إلى المطار، ماذا أفعل في المطار؟ هل أصلي ركعتين أم أصلي 4 ركعات؟ الجواب من خلال كلام ابن قدامة يتضح الجواب، أنك إذا خرجت من البلد فقد فارقت البنيان، لك أن تقصر. يا أخي مو في المطار، لو أنك أوقفت السيارة على جانب الطريق وصليت فإنك تصلي ركعتين، فضلا عن، لأن المطار في الغالب، المطار في الغالب أين يكون؟ في خارج البلد، في خارج البلد. فأنت إذا خرجت من البلد وفارقت البنيان جاز لك القصر، سواء وصلت إلى المطار أم لم تصل. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقصر وهو ينظر إلى بيوت الكوفة، كيف؟ وكذا الجمع، لأن القصر أشد. أي نعم، يعني إذا جاز القصر من باب أولى الجمع، لأن القصر أشد. فإذا رخصنا في القصر من باب أولى أن نرخص في الجمع. واضح هذا في جواب ابن قدامة. يعني هل الرياض كبغداد محال منفصلة؟ لا، تعتبر منطقة واحدة، إذن لها حكم واحد. ماذا قال هو رحمه الله؟ قال: وإن كان للبلد محال، كل محل منفرد عن الأخرى كبغداد، فمتى خرج عن محلته أبيح له القصر. وضربنا مثال بينبع الصناعية، ينبع البلد أبيح له القصر إذا فارق محلته، وإن كان بعضها متصلا ببعض لم يقصر حتى يفارق جميعها ولو مشى 100 كيلو. عرفت؟ طالما أنها متصل بعضه بعض تعتبر بلدة واحدة. نعم، نسمع الحديث. الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولسيدنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معين قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي. قال: حدثنا سفيان، هو سفيان الثوري. أبو نعيم توفي 1129، وسفيان توفي 1161. عن محمد بن منكدر، محمد بن منكدر المدني، قال الذهبي في الكاشف: إمام بكاء متأله، توفي 300، وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه الكتب الستة. وإبراهيم ابن ميسرة، إبراهيم ابن ميسرة الطائفي نزيل مكة، وهو ثبت حافظ من الطبقة الخامسة، توفي 232، وحديثه الكتب الستة. قال الحميدي: قال لي سفيان، أي ابن علينا، قال لي سفيان: لم ترى عيناك مثله، أي مثل إبراهيم بن ميسرة رحمه الله. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2. ذي الحليفة هي ميقات أهل المدينة، وتسمى الآن بأبيار علي التي فيها المسجد المعروف، هي الميقات. كانت ذي الحليفة هذه المعروفة اليوم بأبيار علي كانت منفصلة عن المدينة، منفصلة. فالنبي صلى في المدينة 4 ركعات، فلما خرج في حجة الوداع صلى في ذي الحليفة ركعتين، فدل ذلك على أن المسافر يبدأ بصلاة السفر إذا فارق البلد، إذا فارق المدينة. فالنبي لما فارق المدينة ونزل في ذي الحليفة، مع أنها قريبة من المدينة ليست بعيدة، صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. الآن ذي الحليفة هذه متصلة بالمدينة، أليس كذلك؟ متصلة، تعتبر من المدينة، الآن اتصلت بالمدينة. فالمدني الآن إذا صلى فيها هل يصلى ركعتين؟ الجواب لا، لأن المدني الآن يصدق عليه أنه لم يفارق المدينة. والحكم يختلف باختلاف الوقت واختلاف الزمان واختلاف الظرف والحال. هنا قلنا بالأمس أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان، نعم. لكن لما كانت في زمن رسول الله منفصلة عن المدينة يصلي فيها المدني ركعتين، أما الآن لا، اختلف الحال. والحديث واضح في الاستدلال على أصل المسألة وعلى الترجمة. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن سمي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، وأقر صلاة السفر، وأتم صلاة الحمر. قال سمي: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، والمسندي البخاري. قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة هو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الصلاة أول ما فرضت، ويجوز أن تقول أول بالنصب، الصلاة أول ما فرضت ركعتين، يعني لما فرضها الله على هذه الأمة في ليلة الإسراء والمعراج فرضها ركعتين، أول ما فرضت في مكة فرضت ركعتين. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم زيدت صلاة الحضر أربع ركعات، زيد في الصلاة أربع ركعات في صلاة الحضر، بل في الصلاة عموما زيد في الصلاة عموما، فأصبحت أربع ركعات. ثم لما أنزل الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أصبحت صلاة السفر ركعتين، وبقي صلاة الحضر على التغيير على النسخ أنها أربع ركعات. هذا هو أفضل توجيه لهذا الحديث في نظري، أفضل توجيه، لأنه ثمة قد يقول قائل: أليس هنا فيه إشكال وتعارض بين الحديث هذا وبين الآية الكريمة؟ عائشة تقول إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، وإن صلاة السفر أقرت بقيت ركعتين. الآية الكريمة فيها أن الله سبحانه وتعالى شرع للمؤمنين القصر في ظروف معينة، في السفر وحالة الخوف. طيب كيف نزيل هذا الإشكال الوارد بين الآية الكريمة وهذا الحديث الصحيح عن عائشة؟ بهذا التقرير نقول: نعم، هي أول ما فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم زيد في الصلاة فأصبحت أربع ركعات، ثم رخص الله لنا في السفر أن نصلي ركعتين، فصلاة السفر رجعت إلى أصلها، إلى أصل الصلاة، كم؟ ركعتان. هذا هو الجواب. طيب، هنا بقي بس مسألتان على السريع. قال الزهري: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ عائشة رضي الله عنها كانت تتم في السفر. فيقول: تأولت ما تأول عثمان، أي اجتهدت ورأت أنه لا مانع ولا بأس بالإتمام. وقد روى البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا، أي عائشة تصلي في السفر أربعا. فقلت لها، قال لها عروة ابن أختها، فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي. قال الحافظ: إسناده صحيح. إذن هي تأولت رضي الله عنها بأن يعني صلاة ركعتين تكون في حالة التعب والإعياء والمشقة، وأن الإتمام أفضل، وأن الإتمام أفضل لمن قوي عليه، هكذا تأولت. ولكن هذا الاجتهاد فيه مصادمة للنص، ولا اجتهاد مع النص، كما أن عثمان رضي الله عنه أيضا تأول، كيف تأول عثمان؟ العلماء قالوا كلاما كثيرا، ولكن أقرب ما قيل في هذا أن عثمان رضي الله عنه إنما أتم في منى لأنه قد كثر الأعراب، فخشي أن هؤلاء الأعراب يأخذون أن الصلاة ركعتان. ولقد ذكر الحافظ في الفتح أن أعرابيا قام وقال: يا أمير المؤمنين، ما زلت أصليها ركعتين من عام الأول. أرأيتم؟ يعني صلى خلف عثمان ركعتين، فما زال فظن أن هذه الصلاة أنها ركعتان، أنه سوف يأخذ من من؟ يأخذ من أمير المؤمنين، من الخليفة بن عثمان صاحب النبي، فما زال يصليها ركعتين إلى العام الذي بعده. فهذا الذي جعل عثمان رضي الله عنه يتأول ويجتهد ويتم الصلاة. إذن عائشة اجتهدت وتأولت، وعثمان كذلك اجتهد وتأول، ولكن هذا التأول مصادم ومخالف للسنة فهو مردود. نعم، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، قد يقول قائل: ما العلاقة بين هذا الحديث وبين الباب؟ أول ما فرضت الصلاة، أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتم صلاة الحضر، ما المناسبة بين هذا الحديث وبين الترجمة؟ المناسبة فيما يظهر لي أن البخاري أراد، رحمه الله، أراد كلمة صلاة السفر. إذن هناك عندنا صلاة حضر وعندنا صلاة سفر، واضح؟ فإذا خرج الإنسان من قريته وفارق، هل يكون مقيما أم مسافرا؟ يكون مسافرا. صلاته حينئذ هل تكون صلاة حضر أم صلاة سفر؟ صلاة سفر. إذن ينبغي عليه أن يصلي ركعتين. هذا الذي يريده البخاري رحمه الله، يعني هذا الذي ظهر لي من خلال النظر والتأمل. ما ذكر الشراح شيء من هذا، الحافظ ما ذكر شيئا العلاقة بين الترجمة وبين الحديث، لكن هذا الذي ظهر لي أن البخاري أراد كلمة فأقرت صلاة السفر. وأنت أيها المسلم إذا خرجت من بلدك ومن قريتك فإنك حينئذ تكون مسافرا، وصلاتك حينئذ تكون صلاة سفر، إذن تصليها كم؟ ركعتين. إذن هذه المناسبة فيما يظهر لي، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.